أين من استدرك في ساعتنا هذه وقضى؟ أين من طالب نفسه بالإنابة واقتضى؟ أين من خاف لهب السعير وحر لظى؟ فبادر إلى ما يؤثر من الخير وارتضى؟ أين من جرد سيف التوبة عن الخطايا وانتضى قبل أن يعود بعد التحريض حرضا؟ إخوتي، إنني حين رأيت الليلة شابا بضع عشرة سنة كنت أكلت حقيقة مولده يوما ما، عرفت كيف تمر الأيام وكيف ترحل الشهور وكيف تمضي السنون ونحن في غفلة. اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب. نعم والله إننا ونحن نتذكر ليلتنا هذه ليلة شعبان، إن شاء الله قد يكون هذا أن يكون في الغد أول شعبان، إننا ونحن نتذكر ليلتنا هذه نتذكر هذا الكلام بنصه وفصه منذ عام مضى. هذا عام ماذا صنعنا فيه؟ اقتربنا إلى الله خطوة أم ابتعدنا عن الله خطوات؟ ارتفعنا في الجنة درجة أم نزلنا في النار دركات؟ اللهم أصلح أحوالنا وارحم ضعفنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. آه لأوقات قد مضت لا سبيل إلى رجوعها. الله والله آه لأوقات مضت لا سبيل لرجوعها، ولكن أهلا بنفوس صبرت على عطشها وجوعها، ويا أسفا لأعمال لم يقبل شيء من مرفوعها، وحسرة لأصوات ردت لعدم صدق مسموعها. هذه هي الأيام أيها الإخوة، وأنا أخاطبكم ليلتنا هذه مع آخر ساعات رجب أناديكم، فارقوا الخطايا قبل مفارقته، سابقوا التوبة قبل مسابقته، واعلموا أن الأوقات عليكم شاهدة بما هي منكم مشاهدة. الحذار الحذار أن يفوت وقت الاقتدار، فما زالت الدنيا تخدع وتغر ثم ترحل وتمر، ما زالت الدنيا تخدع وتغر ثم ترحل وتمر. يا من قصر في رجب، دخل شعبان وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله. يا من أجرم في رجب، والله يقول فلا تظلموا فيهن أنفسكم، تب في شعبان حتى يطهر قلبك فتعتق رقبتك في رمضان. اللهم اعتق رقابنا يا رب. مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك. فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها، أثق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قسرا، ويخلي الموت كرها منك دارك. تدارك ما استطعت من الخطايا واجعل مدارك، تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص واجعل مدارك، اجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك. اللهم تداركنا برحمتك يا رحمن. إخوتاه، كان قيس الملائي إذا دخل شهر شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن. الحسن بن سهل كان إذا دخل شهر شعبان فتح المصحف فحفظه ليدخل به شهر رمضان. ماذا نويتم على الصنيع في شعبان؟ انو فنية المؤمن أبلغ من عمله. إن كثيرا من الناس

الضابط النافع في أمر الخلطة أن يخالط المسلم الناس في الخير كالجمعة والجماعة والأعياد والحج وتعلم العلم والجهاد والنصيحة ومجالس الوعظ والتذكير وذكر الله، يخالطهم في الدعوة إلى الله وخدمة المسلمين ونفعهم، ويعتزلهم في الشر وفضول المباحات. في الشر وفضول المباحات، يعني في الشر معلوم مجلس غيبة، يعني دعوك لفرح أختك لفرح أخوك، أنت تعلم أن هناك اختلاط رجال ونساء، تروح ما تروحش، يجب عليك الاعتزال، تعتزلهم في الوقت ده. طيب ما فيش اختلاط، ده الرجال لوحديهم والنساء لوحدهم، هنا ما تقدرش، بس برضو نجل السر هيعودوا يرتابوا وينموا ويتكلموا على المسرحية وعلى المسلسلة وعلى كذا وكذا والممثلة الفلانية والرئاسة الفلانية، ماذا تصنع؟ يقول ابن القيم: فإن لم يمكنه اعتزالهم في الشر ودعت الحاجة إلى خلطتهم، فالحذر الحذر أن يوافقهم وليصبر على أذاهم، فإنهم لا بد أن يؤذوه إن لم يكن له قوة ولا ناصر، ولكنه أذى يعقبه عز ومحبة له وتعظيم وثناء عليه منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين. أما تقول ليتهم بيتكلموا على فلان، اتقوا الله، هذه غيبة، ذكر أخاك بما يكره لو كان فيه، انت لو فلان ده مش موجود كنت واردو كلمت عليه، خلاص نسكت، ده رجل نحسبه على خير. ايه رأيكم في ايه ايه كذا، في حديث كذا، في قول الامام كذا، في فعل كذا وكذا، تقلب المجلس الى مجلس خير، يحبوك غصب عنهم. فالصبر على اذاهم خير واحسن عاقبة واحمد مآلا. انت هتعمل لنا فيها شيخ، ما انت كنت بتقول اكتر من اللي بنقوله، ما انت كنت تعبان، ما انت كنت قلت على فلان ده كذا، اللي قاعد معاهم بيسلطوه عليك، يقول لك صحيح قلت علي كذا، قل له انا اسف كنت جاهل ما كنتش مفهم، سيؤذونك. الصبر على اذاهم خير من موافقتهم، فلا ترضي الناس بسخط الله فيسخط الله، يغضب الله ويسخط الناس، ولكن ارضي الله بسخط الناس سيرضى الله ويرضيهم. موافقتهم يعقبها ذل وبغض له. احدى الاخوات كانت في زيارة لبيت في تلفزيون، فجلست تتفرج على المسلسل الاجنبي، لما دخل زوج صاحبة البيت قامت الاخت بتنزل النقاب والبيت، قالت لها تنزلي لي، ما انت بتشوفي زي ما بنشوف، شفت ولا ما وصلت؟ ايه اللي وصل؟ انها لو كانت قالت لها حرام اقفلي مسلسلة كانت جلست معظمة مكرمة، لكن لما قالت مفيش داعي تكون جليطة ان انا قاعدة في بيتها واقول لها اقفلي تلفزيونك خليني ايه اتكير ولا بتقولوا عليه ايه؟ المهم خليني كده معاها، فاعقبها الذل. بغطي وشك ليه؟ ما انت قاعدة تفرجي، كان قدامك 100 راجل في التلفزيون، انت سمعنا ده اللي مش عايزة تشوفيه، ما هو راجل زي الرجال. هكذا يكون الامر، فاذا جلست في مجلس ورأيت منكرا فانكر او امشي او قم، اذل المنكر او زل عنه، وفي هذا الحكمة. وإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في فضول المباحات، يعني فضول المباحات إذا خرج الناس إلى مكان ليتنزهوا فيه ليلعب الأطفال فيه، هذا مباح ليس حراما، ذهبوا ليلعبوا كرة بعد صلاة الفجر هذا مباح لا حرام فيه، وإن كان بعض العلماء يذهب إلى التحريم لكن ليس هذا مذهبنا. الشاهد هذه المباحات

كان سفيان الثوري إذا قيل له كيف أصبح يقول أصبحت أشكر ذا إلى ذا وأذم ذا إلى ذا وأفر من ذا إلى ذا فأمري كله إلى الله. أويس القرني قيل له كيف أصبح قال كيف يصبح رجل إذا أمسى لا يدري أن يصبح أنه يصبح وإذا أصبح لا يدري أنه يمس. أو ده ما جاوبش كيف أصبح يقول لهم إزاي واحد يصبح ما يعرفش إنه هيبات الليل دي ولا لا أو هيطلع عليه النهار ولا لا. أيضا كان مالك بن دينار قيل له كيف أصبح قال أصبحت في عمر ينقف وذنوب تزيد. قيل لبعض السلف كيف أصبح قال أصبحت لا أرضى حياتي لمماتي ولا أرضى نفسي لربي. وقيل لبعض السلف كيف أصبح قال أصبحت آكل رزق ربي وأطيع عدوه إبليس. قيل لمحمد بن واسع كيف أصبح قال ما ظنك برجل يرتحل كل يوم إلى الآخرة مرحلة. قيل لآخر كيف أصبح قال أصبحت سأشتهي أشتهي عافية من الذنوب إلى الليل. أنا نفسي من الصبح بالليل ما أعصيش ربنا أشتهي عافية يوم إلى الليل. قيل له ألست في عافية في كل الأيام قال العافية ألا أعصي الله. وقيل لرجل وهو يجود بنفسه بطلع روح ما حالك قال ما حال من يريد سفرا بعيدا بلا زاد ويدخل قبرا موحشا بلا مؤنس وينطلق إلى ملك عدل بلا حجة. حسان بن أبي سنان قيل له كيف حالك قال ما حال من عليه 500,000 درهم. قيل يغتم قال فعندي 500,000 ذنب. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. المقصود أيها الإخوة أن الالتقاء في غالب العادات ليس يخلو عن أنواع من التصنع والرياء والنفاق، كل ذلك مذموم بعضه محظور بعضه مكروه بعضه، وفي العزلة وعدم الخلطة الأمن من ذلك والنجاة من ذلك. فإن من لقي الخلق ولم يخالفهم بأخلاقهم مقتوه استثقلوه اغتابوه تشمروا لإيذائه فيذهب دينهم فيه ويذهب دينه ودنياه في مراجعتهم والانتقام منه. ذكرنا في كل اللي بنقولنا النهاردة فائدتين اثنين من فوائد العزلة، بقيت أهم فائدة وهي أن الطباعة الراقة، ودي نأجلها للقاء الجاي إن شاء الله. نسأل الله أن يتم علينا وعليكم بخير. إخوتها فاكرين الواجب أن نقرأ كل يوم جزء من القرآن، أن نتبنى، اكتب الحديث. أنا والله لو تذكرت أو لو استطعت لفعلت أن كنت أوزع على كل واحد منكم ورقة فيها هذا الحديث. حديث إيه؟ حديث إيه؟ أمسك عليك لسانك وإيه؟ وليسعك بيتك وإيه؟ وابكي على خطيئتك. حفظته؟ قال من نجاه؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك إياك تنسى. روح اكتبه في البيت بالخط العريض وعلقه على الباب وعلى الحيطة وفي جيبك مع البطاقة، تبقى حافظه زي ما انت حافظ اسمك. وهذا الأسبوع هو أسبوع كذلك. نسأل الله أن يوفقنا لما يرضيه. قول سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.